بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: وهو القاهر فوق عباده. الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن ذاته ونفسه يتكلم بضمير التكلم مرة، وضمير التكلم إما أن يقول إنني أنا الله، وإما أن يقول إنا نحن نزلنا الذكر، ومرة يتكلم عن ذاته بضمير الغيبة. وضمير الغيبة هو قوله هو، لأن ضمير التكلم معه دليله، المتكلم يقول أنا، إذن لا تقول من أنت، ويخاطبك فيقول أنت، إذن فلا تقول من أنا. لكن الذي يتكلم بضمير الغيبة لا بد أن يعود الضمير على مرجع لهذا الضمير، هو اللي هو مين. ولكن الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن ذاته بضمير الغيبة يريد أن يبين له لنا أنه في أجلى مجال المشاهدة والحضور، فكأنه إذا قال هو لا تنصرف إلا إلى ذاته العليا، فكأنه لا يوجد مرجع ضمير إلا هو. ولذلك يقول قل هو الله أحد، يقول هو قبل أن يذكر المرجع وهو الله، هو الله، مع أن الأصل في المرجع أن يتقدم الله هو كذا، لا يقول قل هو الله أحد. فكأنه إذا أطلق هذا الضمير فلا ينصرف إلا إلى ذاته. وحين يتكلم بضمير التكلم نراه يتكلم عن ذاته بضمير الإفراد فيقول إنني أنا الله، وحين ومرة يقول إنا نحن، يتكلم بضمير اللي احنا بنقول الضمير التعظيم اللي هو الجمع. لماذا؟ قال إن تكلم عن فعل من أفعاله، وكل فعل من أفعاله يتطلب صفات الكمال كلها فيه، لأنه يتطلب علما بما يتكلم به، ويتطلب قدرة لإبرازه، ويتطلب حكمة، صفات كثيرة. فإذا قال وإنا نحن نزلنا الذكر، هذا فعل، فعل بيقتضي صفات إيه؟ صفات متعددة، فلا بد أن يأتي بضمير التعظيم وهو الجمع، لأن كل صفات الكمال متكاتفة في هذا الإنزال. ولكن إن تكلم عن الذات في التوحيد لا يأتي بضمير الجمع أبدا، لأنه يريد أن تنفي عن ذاته أنه متعدد. فحين يتكلم عن الذات يقول إنني أنا الله، وحين يتكلم عن الفعل إنا نحن نزلنا الذكر. ففي مجال التعظيم والإنزال الذي يتطلب الصفات المتعددة يأتي بضمير الجمع، وفي مرة التوحيد والإفراد يأتي بضمير إيه؟ الإفراد. هنا بيقول هو القاهر، قل هو القاهر فوق عباده. كان من المقتضى كما قلنا أن يستقبل الرسول من الله قل هو القاهر فوق عباده، فحين يقولها الرسول يقول ماذا؟ هو بيقول له قل هو القاهر فوق عباده، كان يقول هو إيه؟ هو القاهر فوق عباده، ويبقى أدى ولا ما أداش؟ أدى، ولكنه أراد أن يذكر القول الصادر من الله كله. ربنا قال لي قل هو الله ليذكر الناس بأن ذلك ليس من عندي بل من عند من أرسله. قل هو القاهر فوق عباده، كلمة قاهر إذا سمعتها وكلمة قادر تتطلب مقهورا، قاهر لمن؟ قاهر يبقى فيه مقهور، طب ما دام فيه قاهر ومقهور يبقى فيه ميدانين مجالين. طب يبقى ما دام قاهر يبقى قاهر لايه؟ لايه اللي هيكون مقهور له؟ كل شيء في كونه مقهور له، فقد قهر العدم فأوجد. وقهر الوجود فأعدم. وقهر الغنى فأفقر. وقهر الفقر فأغنى. وقهر الصحة فأمرض. وقهر المرض فأصح. كل شيء في الوجود مقهور لله، حتى الروح التي جعلها الله مصدر الحس والحركة للإنسان يقهرها. كيف؟ قال لك إذا جاء إنسان فقتل إنسانا، ضربوا على المكان اللي هو منه لا توجد حياة، تقوم الروح تنسحب. يبقى مش معنى وجود الروح في الجسم انها هي حتى مسيطرة، لا، يقدر ينقض البنية التي تسكنها الروح فتذهب الروح، لأن الروح لا يمكن أن توجد إلا في بنية، فنهدم البنية نضربه برصاصة في قلبه كده تقوم الروح ما تجدش بنية صالحة لسكنها فتنتهي، يبقى طهر الروح. ومرة يقهر المادة بالروح فياخد الروح كده من غير آفة ومن غير أي ضربة ولا حاجة، يقوم الجسم يبقى رمة. الله يقهر ديا ويقهر دي علشان ما فيش متقابلات في الوجود تبقى عالية عليه. هو القاهر فوق عباده، والقاهر هو المتحكم بقدرة كاملة على المقهور. وانظر أي تقابل في الحياة تجد مدين لصفة الإيه؟ القهر. قل هو القاهر فوق عباده، قل هو وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. كلمة فوق تقتضي مكانية، ولكن المكانية تحديد بالنسبة لله. وما دام القهر ده يتطلب قدرة، هل القدرة تعني أن القادر لابد أن يكون في مكان أعلى؟ مش ممكن. يبقى في مكان تحت والعمارة عالية عالية أوي أوي ويقهر اللي فيها يروح عامل قنبلة من تحت كده يروح موقعها. إذن فالقهر لا يقتضي الفوقية المكانية. إذن فالفوقية المراد فوقية الاستعلاء، فوقية الاستعلاء. ونحن حين نتكلم عن الحق سبحانه وتعالى قلنا يجب أن نتكلم عليه في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله في إطار ليس كمثله شيء، فهو ذات لا ككل الذوات في إطار ليس كمثله شيء. وكذلك تأتي في فعله، لما نجي في الفعل نجد من خلقه يحتاج إلى زمن ويحتاج إلى علاج، وكل جزئية من الفعل تحتاج إلى جزئية من الزمن، لكن هو إذا فعل يحتاج فعله إلى زمن؟ ما يحتاجش فعله إلى زمن. ليه؟ لأنه لا يفعل بعلاج، بعلاج يعني ما بيقعدش يباشر العملية، إنما يفعل بكن. يبقى مش عايز إيه؟ ولذلك لما تكلمنا عن الإسراء قلنا سبحان الذي أسرى بعبده، يبقى الفعل منسوب لمين؟ لله. طب كيف يكذبون محمد حين يقول أسرى بي الله ويقولون له بغباء المجادل الأحمق، كيف تدعي أنك أتيت بيت المقدس في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا؟ طب بالله شوفوا، هل الكلام ده يصح من عاقل؟ وهل قال أنا سريت من مكة إلى بيت المقدس؟ إنما قال أسرى بي الله. يبقى الفعل مش بتاعي، الفعل بتاع مين؟ ومدام فعل الله تبقى بتقولوا لي ونحن نضرب إليها أكباد الإبل وتدعي أنك أتيتها. أنا لم أدعي أني أتيتها، وإنما أقول أنا أتي بي لها. سبحان الذي أسرى، يبقى الإسراء لمين؟ يبقى إن صعبتم المسألة فصعبوها بالنسبة لله مش بالنسبة لي، لأني لا أمر لي في هذا الأمر. أنا بقول أسرى بي الله، وربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده. وإذا كان الفعل من الفاعل زمنه يتناسب مع قدرة الفاعل، كلما قويت قدرته كلما قل زمن. فانسب فعل الله إلى الزمن. فعل لما تيجي تقول إحنا هنروح من هنا للإسكندرية على حصان، هنروح في سيارة يبقى الزمن أقل، في طيارة أقل، في إيه، في صاروخ يبقى أقل. الله، إذن الزمن يتناسب مع القدرة الفاعلة تناسبا عكسيا، فكلما قويت القدرة قل الزمن. فإذا كان الأمر كذلك فانسب الفعل إلى قدرة الحق لا تجد زمنا. فإذا سمعت كلمة فوق ابقى اعرف ان فوقية مناسبة لذات، فوقية الاستعلاء. ولا تقولش ربنا فنحته، لان كلمة فنحته دي تقتضي المكان، والمكان مخلوق له، ده هو كان قبل ان يوجد المكان، لان المكان والزمان انما يأتيان بالاحداث، حين لا يوجد حدث فلا يوجد زمان ولا. اذا قبل ما يخلق الحوادث دي يبقى لا زمان ولا ايه ولا مكان. اذا ما تقولش لا اين ولا متى، لان اين ومتى به وجد. فلما تسمع كلمه فوق دي ما تنخضش تقول له ده احنا بنعملها كده لنهايه العلو بس، انما لو عملت كده. ولذلك ايه، فاينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. اوعى تفهم ان ربنا هنا ولا ازاي بقى. قال لك احنا ساعتنا تاتي اشياء تبقى فوق العقل، يوم الحق سبحانه وتعالى رحمة بعباده يقربها لنا بمحسات، شيء محس كده عشان يقرب لنا الصورة. ولذلك احنا قلنا بالأمس أنه قرب لنا صورة الموت والبعث بما نجده في حياتنا من النوم واليقظة، ادنا صورة من المحسوس المعروف لنا. فكذلك في هذه المسألة أين ومتى بالنسبة لنا، يقول لك تعالى روحك بها حياته. طيب واذا ما دام روحك بها حياتك وهي التي تدبر امر هذا الجسم كله، واذا خرجت منه صار رمه وترابا وعناصر ولا قيمه له، بيحصل كده ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. طيب حين توجد الروح فيك وتنشا منها الحياه، وتنشا من الحياه الحركه والاراده والعمليه دي كلها، اين روحك من جسمك؟ اهي في الراس؟ اهي في البطن؟ أهي في الصدر؟ أهي في الإيد؟ ما فيش لها مكان. فإذا كان مخلوق له لا مكان له في جسمك، فكيف تقول للخالق أين مكانه؟ ما تجيبش دي أبدا، اوعى تيجي على بالك دي أبدا. إذن وهو القاهر فوقه، هو القاهر فوق عباده، تبقى قهر الاستعلاء قهر. ولذلك لما يجي يقول لك ايه، ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله من اخر رمضان، ولا ينزل الى سماء الدنيا يقول هل من مش كده، ويغفر لنا. طيب كل ليله ينزل؟ طيب كل ليله ينزل، ليله مين؟ ليلتك ولا ليله الانسان المقابل لك في المكان، ولا للانسان المجاور لك في المكان؟ طب ما هي كل واحد من الف من ثانيه بينشا ليل وبينشا نهار. إذن فربك معك دائما باسط لك يدك. إمتى؟ ليلة مين؟ ليلتك ولا ليلة المقابل لك؟ ولا ليلة اللي هتشرق الشمس بعد دقيقة عنده؟ ولا اللي غابت الشمس قبل دقيقة عنده؟ إذن ففي كل واحد من مليون من الثانية ينشأ ليل وينشأ. إذن بل يداه مبسوطتان، يبقى مبسوطتان دائما. ما تقولش إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، أي نهار وأي ليل؟ طب ما هو كل لحظة بيجي ليل ونهار، يبقى هو باسط يده إيه؟ دائما. نعم. قل هو طيب هو وهو القاهر فوق عباده. فوق عباده، طيب عباده دي يعني ايه؟ عباده دي من ماده العبوديه، عين به دال، ومادة العبودية دي اللي مفردها عبد، بس عبد دي مرة تطلق وتجمع على عبيد، ومرة تطلق وتجمع على عباد. فإيه عباد وإيه عبيد؟ العباد هم المقهورون لله فيما لا اختيار لهم فيه، والمنقادون لحكم الله فيما لهم فيه اختيار. الإنسان فيه أمور مقهور عليها ملوش فيها تصرف، لا له تصرف في نفسه، ولا له تصرف في نبضات قلبه، ولا له تصرف في حركة المعدة، ولا له تصرف في حركة الأمعاء، ولا له تصرف في حركة القالبين، ولا له تصرف في حركة الكلية. كل دي بتسأل إيه؟ مسائل إيه؟ المؤمن والكافر فيها، يبقى مقهورين فيها ولا مش مقهورين؟ طيب وإحنا قلنا من رحمة الله إننا مقهورين فيها ولا لناش رأي فيها. طب إذا كان لنا رأي كده فيه، طب بالله لما ننام الحكاية دي تيجي إزاي بقى؟ نتنفس إزاي؟ طب ده من رحمة الله بقى أنني ماليش رأي فيها، ولما نام بتتعمل عملية آلية كده. طب وقبل ما أعرف الشهيق والزفير وأنا طفل صغير كان من يعملها لي دي؟ إذا من رحمة الله بي أنني مقهور فيه. طيب من اللي يقدر يقول لمعدته اعمل الشيء الفلاني وابرز العصارة الفلانية ونزلي، ومن يقول للكلى اشتاق؟ ما مش راضي. إذا من رحمة الله أنني مقهور فيها ولا لا؟ فكل أمر مقهور فيه الإنسان هو فيه عبد لله ولا اختيار له. طب والأمر الذي لك فيه اختيار هو ضمانة التكليف، ولذلك لا يقول لك افعل إلا وأنت صالح أن لا تفعل، ولا يقول لك لا تفعل إلا وأنت صالح. إما يجي تكليف إزاي؟ ما يقوليش افعل الشيء الفلاني إلا إذا كان المقابل ممكن يتأتى مني، وإلا لو كنت موجود على حالة أن أفعل يبقى ملهاش لازم أفعل دي أبدا. يبقى إذا الأمور الاختيارية هي اللي ورد فيها افعل ولا تفعل. الأمور الاختيارية دي فيها التكليف، اللي فيها التكليف اللي احنا بنقول عليه منهج الله. منهج الله اللي يطيع ربنا فيه كأنه مقهور للحكم، يبقى دول اسمهم عباد. فكأنهم تنازلوا عن اختيارهم في الأحكام التكليفية وقالوا يا رب احنا مش هنعمل اللي انت ايه اللي انت عايزه. يبقى الذي ينفذ حكم الله فيما له فيه اختيار ان لا ينفذه يبقى هم دول العباد. والتانيين اللي يتمردوا فيما اللي لهم فيه اختيار ما يعملوش يبقى هم بس عبيد. يبقى كلنا عبيد والمؤمنون بالله عباد. كلنا عبيد والمؤمنون بالله ايه؟ عباد. ولذلك يقول الحق قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب عبادي. ومن هم عباد؟ عباد الرحمن الذين ايه؟ يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا والذين والذين والذين، هؤلاء هم العباد. يبقى عباد هم الذين تنازلوا عن اختيارهم في الفعل وقبلوا أن يكونوا مأمورين لله فيما كلف. والأمور اللي هم مش مختارين فيها ما هم زي الباقي كلهم. إذن فكل الخلق والكون عبيد الله والمؤمنون به عباد الله. ما فيش إلا آية واحدة هي اللي تعمل شبهة في الكلام ده كله، آية في القرآن ساعة يقول الحق سبحانه وتعالى عن إبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني ما تقدرش تغريهم ما دام داخلين في نطاق اتباع أمري يبقى مالكش عليهم إيه. لكن في الآخرة يقوم يجي يقول فأأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ أأنتم أضللتم عبادي؟ يبقى عبادي أطلقت على الضال. عبادي أطلقت على مين؟ على الضال. نقول له لأنهم أصلهم في الآخرة كلهم عباد، ما حدش باختيار هناك في الآخرة، بقينا إيه كلنا زي بعض عباد لا اختيار لأحد. إنما في الدنيا المؤمن هو اللي عباد والكافر بس عبيد، لأن دوك متمرد في الاختياريات. إنما الآخرة فيها اختيار ما فيهاش اختيار. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. شوف كلمة قهر وبعدين يرسل حفظة. القهر دي تفيد ايه؟ الغلبة والتملك والسيطرة والقدرة. لكن شوف اللي عام اللي هو قهر عليهم ارسل عليهم ايه؟ حفظة. وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. الله، اذا للقهر اللي في الله إيه؟ لمصلحتنا نحن، لمصلحتنا. لان الضعيف لما يقهر واحد جبار وبعدين نقول له الله هو القهار الاعلى، يبقى كأننا بنرحم الضعيف من قهر القوي نسبيا. ولما نعرف اللي بيقهر الناس، يعني من الناس، من الناس من يقهر الناس، يقوم نقول له لا الله قهار فوق الجميع، يوم يرتدع عن قهره فيمتنع عن الذنب. لما يمتنع عن الزبع يبقى يمتنع عن الذنب، يمتنع عنه العقوبة، يبقى رحمة ولا مش رحمة؟ يبقى رحمة. ويرسل عليكم حفظة. الحفظة اللي وردت فيها ايه؟ الايات الايه؟ القرآنية، اللي هي ما يلفظ من قول الا لديه ايه؟ رقيب ايه؟ عتيد. كلام على الاول، كل لفظ يجي عليه رقيب ايه؟ عتيد. حفظ يبقى بيحفظه، بيحفظ الاحصاء. واحنا قلنا لما اتكلمنا عن مسألة وجود ملكة الحفظ او الاحصاء او الرقيب والعتيد، قلنا المسألة كلما تقدم العلم كلما أعطانا تقريبا للمعاني الغيبية، وإن كانت المعاني الغيبية التي نستقبلها عن الله دليلنا فيها السماع، فيه رقيب وعتيد بيكتب بس ربنا قال وربنا ده أمنت به بإيه؟ أمنت به بعقله، وربنا قال كده، يبقى انتهت المسألة. هذا هو المطلوب. ولذلك الذين يؤمنون بالإيه؟ أمال هو لو كان كل الإيمان بالمشهد يبقى إيه الفرق بين الناس؟ طب ده الإيمان هو الإيه؟ الإيمان بالغيب. فإذا قال الحق سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ رقيب عتيد، وبيكتبه ويكتبه الحسنات ويكتبه السيئات، نقول له طيب إحنا لما ننظر إلى البشر، والبشر محدث وعاجز وله ترقيات في صفات قدراته، يعني ما كانش من الأول قادر على أن يفعل، إنما كل ما يتقدم به الزمن ويعرف سر من أسرار الله يبتدي إيه؟ أترقى. كان زمان لما يعملوا مسجل يعملوا مسجل قد كده مش كده؟ وبعدين كل الزمن ما يتقدم إيه؟ نصغر المسجل. إذن كل ما تقدمت الصنعة المسجل إيه؟ لحد ما عملوا مسجل في الساعة، وبعدين عملوا مسجل في فصل إيه؟ وعملوا مسجل في بعض الحبوب كده ينطروها في أي حتة لما يكونوا عايزين يجيبوا أسرار جماعة ولا أسرار مجلس بقد كده. الله، إذن كلما قويت قدرة الصانع كلما دقت الإيه؟ الصنعة، المسجل المحصن. فإذا نسبتها لله تبقى بالله المسجل بتاعه ده تشوفه؟ تقدرش تشوفه؟ تقدرش تشوفه؟ أبدا. تشوفه إزاي؟ طب ده بيعملوا دلوقتي الجواسيس على بعض بيعملوا مسجلات تخفى على يعملوها تتحط في يأتي مش عارف ايه، يعني يعملوها ذرات كده ينطروها في بتاع ولا حد يشوف ايه، ويقعد بقى كل واحد منا يتكلم زي الرطل، وبعدين يلتفت له لو ويجيبوا انفاسه. فاذا كان البشر استطاع ان يأتي بمسجلات غير مرئية مع ان قدرته محدودة وحكمه في الصنعة محدود، فاذا قال ربك فيه ملائكة كده انت مش هتشوفهم غيب كده ويسجلوا عليك، اقول له على العين والرأس. مفهوم؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. وهناك كراما كاتبين ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت. جاء أحدكم الموت قال لك إيه؟ لأنهم لما حبوا عرفوا الموت قال لك الموت ده سهم أرسل، سهم أرسل إليه يعني انطلق، وعمرك بقدر سفره إليك، إنما هو انطلق انطلق. يبقى الموت سهم إيه؟ مرسل، أرسل وانتهى، بس عمرك بقدر إيه؟ بقدر سفره إليك. يبقى مسألة. جاءكم الموت نسب المجيء لمين؟ للموت. الموت جاء، الموت ايه؟ ولذلك أبهمه الله، أبهم الله زمانه وأبهم مكانه وأبهم سببه. ليه؟ مدام أبهم زمانه وأبهم مكانه وأبهم سببا وأبهم عمرا، ليه؟ يبقى معناه الإبهام ده. قال لك هذا الإبهام هو أشد أنواع البيان. ليه؟ قال لك لأنه مدام أبهمه في كل هذه الأمور تبقى يجب أن تتلقاه في كل إيه؟ زمان وفي كل مكان وبأي إيه؟ وبأي سبب. اوعى تقول له سبب وفي أي سن. يبقى لما أبهم هذه يبقى بينه أكبر بيان ولا دخله قدامك كده. لكن لو حدده زمانا أو مكانا أو سنا أو سببا كنا نستنى لما يبين. إنما قال لك لا، ده هذا الإبهام أقوى أنواع البيان، لأنك جعلك تنتظره في أي زمان وفي أي مكان وبأي إيه سبب وفي أي إيه وفي أي سن. يبقى واضح قدامنا ولا لا؟ ولذلك تخشى أنك أنت تعمل أي ذنب يقول طب ما يمكن تقبض روحك وأنت على الذنب، تبقى تلقى الله وأنت عاصي الظهر جدا وما صلتوش، يقول لك ما هو وقته ممتد، تقول له طيب اضمن لي أنك أنت هتعيش لحد ما ينتهي، لو عشت صحيح ولحد ما ينتهي ما فيش مانع، انما طب افرض انها جت كده قبل ما ينتهي قبل ما يجي الوقت، تبقى قسمت ولا ما قسمتش؟ ولذلك قال لك الصلاه لوقتها، لانك لا تضمن من عمرك انك انت تعيش الى اخر الايه الى اخر الوقت. ولذلك لما يجي يقول لك الابهامات من اقوى انواع البيان، لما يبهم حاجه يقول الناس يقول لك ما بينهاش ليه، يقول له يا عبيد ده بينها اقوى بيان. طب احنا ما شفناش واحد راح لطبيب عشان يعالجه المساله فكان الطبيب سبب موته؟ شفنا هذه المساله؟ شفنا. ولذلك لما شوقي رحمه الله عليه يقول ان نام عنك اي الموت اسد لعمرك من يموت بظفره عند اللقاء كمن يموت بنابه، ان نام عنك فاي طب نافع او لم ينم فالطب من اذنابه. الطب هو اللي يعني يقول له روح للطبيب يروح اعمل له حقنه ولا اعمل له حاجه يروح مضيعه، لان انتهت المساله. حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا. لما تيجي لكلمه التوفي تجدها في القران دائره على ثلاثه الوان. اللون الاول ان الله هو الذي يتوفى، خلق الموت والحياه، والذي هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم حتى في النوم هو. طيب وبعدين ومره يتكلم توفته ايه رسلنا، ومره ينسب الايه الوفاه لعزر ايه الله. يبقى ثلاث حاجات له وملك الايه الموت ولرسل توفته رسلنا. اقول لك وهل الرسل خدوا الرب الأرواح وقبضها إلا بإذن من ملك الموت؟ طب ده دول جنوده وهو جه كده ملك الموت علشان يعني يموت بنفسه ولا من الله؟ فإن عليتها نسبة فهي إلى الله أمر خلاص، وإلى ملك الموت وسيلة واسطة، وإلى الرسل تنفيذا. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. التفريط ده جاي منين؟ قال لك انت عندك تقدم الشيئين اثنين، حفظه بيحفظوا عليك تصرفاتك وافعالك وفيه ما يخطر الروح. قال لك هم لا يفرطون لا هنا ولا فيه ماده الفيه والريه والطه مره تيجي فرط وافرط. من العجيب انها تيجي للمتقابلين، فرط في الشيء اهمله وافرط فيه زودوا على الحد. يبقى فيه فرط وفيه ايه افرط. هنا بيقول هم لا يفرطون اي لا يهملون، اي ايه لا يهملون. القراءه مثلا اللي تجيبها بقى بالتخفيف من غير كده يبقى دي قراءه بتجيب انهم لا يهملون وقراءه بانهم لا ايه لا يتجاوزون الحد. ولذلك احنا بنقول اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، يبقى معناها لا بيفرط ولا بي ايه ولا بيفرط. توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله يا سلام. ثم ردوا إلى الله، ده كلمة ردوا يفيد أنهم كان لهم التقاء به أولا وبعدين حيرجعوا، قال لك لأن كانوا منه إيجادا. ثم ردوا إليه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. ثم ردوا إلى الله، إلى الله مولاهم الحق. مولى، كلمة مولى قلنا عليها أنه هو الذي يليك ولا يليك يعني إلا القرب منك، ومعنى قرب منك إن ده مفزع ويبقى قريب، لما يحصل لك أي حاجة يبقى هو ده اللي قريب، إيه اللي قريب منك. وينشأ من هذا أنه هو الذي ينصرك، ينشأ من هذا أنه هو الذي يعينك. يبقى كلمة مولى أخذت إيه؟ قريب، ناصر، معين، تفزع إليه في شدائدك، تقول له طيب ما هي دي قد توجد في الدنيا، أم قال لك إنما توجد إن كان لي مولا في الدنيا فهو من الأغيار، لأن من الجائز إن قلبه إيه يتغير عليه، ومن الجائز إن الأحداث اللي تلنلي فوق قدرته هو، ومن الجائز أن نكون موالي لي أشده إلى نصرتي، ويمكن اللي مخصمني برضو له ولا أمعه، تبقى مدام ابن أغيار ما نشضمينها دي، وحيوليني وينصرني على مقدار إيه قوته. فإذا كان فيه مولى حق يبقى هو الله. إن كان لكم موالي في الدنيا دول موالي أغيار، معنى موالي أغيار يعني إيه؟ يعني أنت معتبره موالي، يمكن لظاهر اتصاله بك وقلبه مش وياك بينافقك، يمكن الأحداث اللي تنالك فوق طاقته، يمكن الأحداث اللي أنت عايزه ينصرك فيها برضو اللي هناك له خطر وياه، أنت بتقول هو والنا ما يمكن نسيبه، يمكن قريبه، يمكن واحد مش عارف الله. إنما إيه؟ ردوا إلى الله مولاه الحق. يبقى أدي المولى. ومن كلمة مولى عندنا تطلق على السيد يعتق عبده، نقول ده مولى، مولى العتاقة يعني الذي كان عنده عبد فإيه فأعتقه. طب ما هو ربنا لما يعتقنا من النار يبقى مولى ولا مش مولى؟ يبقى مولى أوي. يبقى إذن كل كلمة مولى نقول له هذا هو المولى الحق. وما دام مولى أنا ضامن إن ما فيش قوة أعلى منه، وضامن إن ما يتغيرش لأن الأغيار من طبيعة الخلق هو ما يتغيرش، يبقى ده المولى الحق ولا لأ؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا حين يطلب منك إنك أنت يعني تبقى ناصح، حين تعتمد على واحد ينفعك في أمورك اللي احنا بنسميه التوكل. توكل يعني تقول فلان هو يساعدني، فلان غني لما عاوز فلوس يجيبني، فلان قوي يبصر، فلان عالم لما عاوز مش عارف ايه. أم قال لك اسمع بقى، خليك ناصح وتوكل على الحي الذي لا يموت، زي ما قلنا زمان ما تتكلش بقى على واحد من الأغيار، تتكل عليه وبعدين تصبح الصبح تلاقيه في قصر مشي وسابك كده عيني غلبان ولا ليك حاجه. يبقى توكل على مين؟ اهي كلمه وردوا الى الله مولاهم الايه، مولاهم الحق. الا له الحب مولاهم الحق، العباره الاسلوب يقول مولاهم الحق اللي له الحكم، له الحكم الله. وله الحكم ده جاي ليه؟ قال لك لانه في دنيا الاغيار قد يسند بعض الأحكام إلى بعض خلق، ما هو ده بيحكم وده بيتصرف وده بيعين وده بيرفض وده بيجيب وده بيقول وده بيحبس وده بيعمل، لهم أحكام ولا لا؟ لهم. لكن في الآخرة لمن الملك اليوم؟ أنت في الدنيا تملك، وتملك برضو أن رزق يبقى من إيدك، وتملك أنك تسكنني وتملك ما تسكنني، وتملك تخيط للتوب وتملك ما تخيطوش، وتملك تنسيه وما تملك، كل دي من الممكن، ملك بعض أسبابنا لبعض. لكن في الآخرة ما فيش حاجة من دي. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكلمة ألا ساعة ما تسمع ألا له الحكم، ألا ألا يقول لك في اللغة، يقول لك دي ألا اسمها أداة تنبيه، أداة تنبيه. تنبيه لإيه؟ للي جاي بعدها. طب وش معنى يعني دي يعني جاي عشان بأداة تنبيه؟ قال لك لأنه حكم إيه؟ حكم مهم. طب وإيه أداة تنبيه؟ قال لك لأن الكلام ده جاي ليه؟ الكلام واسطة بين متكلم ومستمع، والمتكلم ينقل أفكاره وخواطره ومطلوبه إلى السامع، والمتكلم قبل أن يتكلم يدير الأمر في رأسه، يتكلم وما تكلمش حيتكلم بإيه وحيتكلم، إنما السامع بيفاجأ ولا لا؟ يبقى الكلام وسط بين مين؟ بين متكلم وسامع. المتكلم ينقل خواطره إلى السامع، قبل ما يتكلم وينقل خواطره توجد نسبة كلامية من عنده، بتوجد نسبة ذهنية ولا لا؟ هيكلم وهقول له كذا وهقول له كذا. الله، يبقى أنت عشت في مشروع الكلام قبل ما تتكلم، لكن السامع مفاجئ. طب افرض انك عايز تقول له حاجة مهمة، على ما تيجي تتكلم بالمهم يمكن على ما يتنبه تكون فاتت منه جزئية، يقوم قبل ما أما يكون الخبر مهم تقول لا نبهه بخارج عن الخبر، نبهه بإيه؟ بخارج عن، يقول ألا ساعة ما يقول ألا يبقى خدت انتباهه في غير إيه؟ في غير مطلوب. وبعدين يقول له الحكم، يبقى وردت له الحكم وكله إيه؟ وكل انتباه له، لأن الانتباه إيه؟ لكن لما ما يكونش جاب ألا ويقول إيه؟ له الحكم، يمكن على ما يتنبه إنك بتتكلم ويجي تسمعه تكون فاتت منه إيه؟ وهو عايز، المتكلم يريد أن لا تفوته إيه؟ كلمة، يقوم ينبهه بغير مطلوب في الحكم. ولذلك الشعر اللي كمان زي يقول إيه؟ ألا هبي بصحنك فاصبحين، ألا، طب ألا دي عشان إيه يا سيدي؟ ما هي هو بيقول البت هات الكاسات ونشرب ونعمل ومش عارف ايه الصبح ومش عارف ايه، يمكن لما يقول لها هات الكاسات يمكن ما يقول لها الا، ساعة ما تسمع الا تعرف ان في تنبيه على ان كلام جاي، يقول لها هبي بصحنك فاصبحينا، يبقى ما فاتش حاجة ايه، يبقى هنا الا له الايه، الا له الحكم، الا له الحكم. والحكم هو الفصل في بين أمرين، ويختلف الفصل بين أمرين باختلاف الحاكم. فإن كان الحاكم له هوى يبقى إيه؟ يميل. ولكن الفصل بين الأمرين يجب أن يكون بلا إيه؟ بلا هوى. أنت عارف الميزان؟ الميزان له إيه؟ كفة هنا وكفة هنا وله قب كده، ساعة ما بده يضبط الميزان بيعمل إيه؟ بيمسك القب كده ويعدله كده علشان يبقى ايه؟ يبقى مساوي. اهدي علشان يضمن الفصل الايه؟ لانك بتفصل يعني بين حاجتين ملتحمتين، ساعة ما تفصل بين حاجتين ملتحمتين لازم تكون ايه؟ مادام عايز تساوي. ولذلك بنسميها الانصاف. مش بنسميه انصاف؟ انصاف يعني ايه؟ يعني قف في النصف الحق. اياك يا قاضي انك انت تروح كده ولا تيجي كده، خليك كده ايه؟ انصاف. انصاف يعني هنا نص وهنا ايه؟ وهنا نص. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ساعة ما واحد يسمع ألا له الحكم حيحكم بقى بين الخلق ده من أول آدم إلى أن تنتهي الدنيا، وكل واحد مسأله مش شبكة مع الغير ومسألة ما تنتهيش. ومدام له الحكم يبقى مش لغيره، ومدام مش لغيره شوف هيحكم بين مين ومين بقى كتير. قال لك برضو خدها في إطار ليس كمثله شيء، فعله لا يحتاج لزمن. ولذلك لما سئل الإمام علي وقالوا له يا أخي ربنا هيحاسب الناس دي كلها في نفس واحد، بتقول يحاسب العالم بمقدار حلب شاء، أم قال لك كما يرزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد. ودي سهلة، ودي ايه الصعوبة فيها يعني؟ الصعوبة ما فيش فيها أبدا. طب ما كان زمان لما بيحبوا يقيدوا المسارج هنا مسرجة وهنا مسرجة وهنا مسرجة، كان اللي بيقيد المسارج الوقاد يمشي على دي ويجيب البتاع ويحطها، يمشي على دي ويحطها. وبعدين يا أخي ارتقى العقل البشري المخلوق لله في انه هو يقدر يقيد دي كلها، انت تقعدت كلها دي فيها ايه يعني؟ مسألة سهلة أوي. وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. كلمة ظلمة تدل على أن الظلمة أمر عدمي والنور ملكي، ملكة ملكة يعني إيه؟ الظلمة عدم النور، لما يجي النور تروح مين؟ تروح الظلمة. طب الظلمة دي إيه لها مهمة والنور له مهمة؟ نقول له آه، ولكن المتعب للخلق أن تأتي الظلمة في مهمة النور، وبرضه كان يجي برضه النور في مهمة الظلمة. ولذلك قلنا في أول سورة لما تكلم الحق سبحانه وتعالى عن أول امتنان الذي خلق السماوات والأرض وجعل إيه؟ وجعل الظلمات والنور. إحنا كان الأصول يقول إيه؟ النور والإيه؟ يقول لك لا، ده الظلمة دي مهمتها زي مهمة النور تمام، بس أنت يجب أنك أنت تعي مهمة الظلمة، لأن مهمة النور حيعينك على السعي على أمورك، والسعي يتطلب طاقة، والطاقة لا يمكن أن تأتي إلا بعد سكون وهدوء واطمئنان وراحة. الراحة دي عايزة ظلمة علشان تبقى نايم تمام، ولا أي شعاع من الضوء يداعب جسمك، تبقى نايم 24 ساعة كده كويسة. يبقى إذن الظلمة نعمة ولا لا؟ وجعل الظلمات والنور. يبقى لما انت تغير وبدك تعمل نور مطرح ظلمه وظلمه مطرح نور، يبقى ايه؟ زي ما تعمل النور مطرح الظلمه وظلمه مطرح النور، يبقى ده ايه؟ يبقى خروج عن الايه؟ خروج عن مهمه كل متقابلين، لان ربنا حين ينشئ المتقابلات لا ينشئها على انها تضاد، لا ينشئها على انها تتعاند، لا، مش ضد بيعاند ضد، ولكنه متكامل يعين متكاملا، مش جاي علشان يهدمه ده عشان يساعده. ولذلك احنا قلنا زمان في قول الحق سبحانه وتعالى والليل اذا يغشى، بيقسم بالليل اولا والنهار اذا تجلى، يبقى ده له مهمه وده ايه؟ له مهمه. مهمه النهار مش ممكن تؤدى على حقيقتها إلا إن جاءت مهمة الليل فأديت على حقيقتها، وإلا هات لي واحد كده ما خدش من الليل الراحة والسكون والهدوء كده وقعدت الناموس يقرصه ولا البلاغيه ولا أي حاجة ولا ضجة ولا مش عارف إيه ولا إنه ما نمش، وبعدين شوف الصبح تلقيه متلو مدهو الله. يبقى إذن علشان حركة الضوء يبقى لازم يوجد إيه؟ ولذلك شوف والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، نعمتين اثنين، كل نعمة بتسند إيه؟ بتسند نعمة. إياك أن تقول دي ضد دي، هي مش جاية علشان تعاندها، إنما جاية علشان تعمل إيه؟ تساندها، جاية عشان تساندها. طيب وبعدين أدي الزمن، والليل إذا يغشى والنهار إذا إيه؟ وما خلق الذكر والأنثى. الله، برضو متقابلين، اوعى تعملهم متعاندين، ان عملتهم متكاملين تنجح الحياه، انما متعاندين تفسد الحياه. وما دام الليل له مهم والنهار له مهم، يبقى الذكر له مهمه والانثى لها مهمه. ان خلطت بقى ولخبطت يطلع الايه؟ يطلع الفساد. احفظها بقى، والليل والنهار وما خلق الذكر إن سعيكم لشتى. كل واحد له مهم، كل واحد إيه؟ له مهم. فلما يجي كلمة ظلمات دي هي دي اللي بتخلي تمنع الحركة وتفزعنا، ولذلك هي بتجيش دي لو أنت نايم، إنما إن كنت أنت بقى في مسألة من المسائل وعايز تنهيها وتجيلك ظلمة تطبق عليك تتعب، لأنك أنت مش هتهتدي إلى مواقع الأشياء. ولذلك قالوا هنا في الآية مش الظلمة هي الظلمة دي، هي الأهوال التي تنتاب الناس فتلتبس عليهم الأمور كما تلتبس عليهم الأمور في الظلمة. وديا بتوجد في البحر أيضا، لأن مثلا اللي بيركب البحر، إحنا لما قرأنا آية إيه أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه الله، ظلمات بعضها فوق بعض. الشيء لما بتيجي تعمله بسياج واحد تبقى ظلمته، طب تعمله كمان سياج تبقى ظلمات بعضها ايه. ولذلك التراكبات في المهمات تدي ايه. يعني مثلا انت تقعد في بستان وبعدين تيجي تلاقي حتة شجرة وتقعد في ظلها، تلتفت تلاقي الظل بتاع الشجرة مريح لك، الظل بتاع الشجرة مريح لك، غير لما تقعد تحت ظل سقف. طب جرب كده، اقعد تحت ظل سقف واقعد تحت ظل شجرة، ان هي اللي بتجد فيها ايه؟ راح الشجرة. ليه؟ أم قال لك لأن السقف طبقة واحدة مظلة، لكن في الشجرة فرع فوق فرع وورقة فوق ورقة، يبقى الورقة اللي بتظلك الأولانية متظللة هي في ورقة فوق، والورقة الثانية ظل مركب، ظل إيه؟ وأيضا فالأوراق ما هيش حاجة ثابتة، لما بتكون أنت في ظل مبني في مظلل في سطح مبني جامد وجاف بيحجب عنك هواء، إنما الأوراق اللي الهواء ينفد منها يبقى يديك الهواء ويمنع عنك الايه، ويمنع عنك الشمس. ولذلك بيسميه ظل ظليل، ظل ظليل يعني الظل نفسه في ظل، يبقى ظل ايه مركب. الى لقاء اخر.